بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا بنتحدث خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياه. مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياه. وبينا أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعنا. فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: هنا. وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. كذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب خرج إلى بني قريظة. وبينا أن بني قريظة كانوا نقضوا هذا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حياء بن أخطب ما زال ببني قريظة حتى نقضوا ذلك العهد واشتركوا مع الأحزاب، قلنا من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين في ظنهم. ولما تفرقت الأحزاب خرج على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقام بمحاصرتهم. وأيضا سرعة الخروج، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: والله ما وضعنا السلاح، فاخرج إليهم. فخرج إلى بني قريظة وقال للصحابة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قلنا سرعة الخروج وسرعة أيضا الوصول إلى هؤلاء القوم. وقفنا عند رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن رضي الله عنها فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا كلا، والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها. أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك كذا، وتقول: كلا والله، حتى أعطاها. قال حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال. فبيبين أنس بن مالك رضي الله عنه والمقصد من ذلك حتى افتتح قريظة والنضير، يبقى لما تم حصار بني قريظة ونزلوا كما أيضا في الرواية التالية على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وبالتالي آل ذلك المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فتحت هذه أو كانت هذه الفيء وهذه الغنائم، وعلى ذلك أعطى ورد ما كان استعاره من الأنصار. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يبقى كانوا يعطون ذلك على سبيل العارية، على سبيل العارية. يبقى لما قدم المهاجرون إلى المدينة وإخوانهم من الأنصار عرضوا عليهم أن يشاطروهم ما يملكون، ورفضوا على ذلك، وبالتالي يعملون معهم على جزء من الخارج من الأرض. وكان أيضا بعضهم بيقدم هذه النخالات كعارية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا فتحت الفتوح من خلال نخل بني النضير وقريضة يبقى قام برد هذه العراية إلى أصحابها. كان من ذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخالات، يبقى كان يعطيها للأنصار للمهاجري حتى يستعمل هذه النخالات. قلنا لما فتحت وبدأ يوزع ذلك على المهاجرين فردوا هذه النخالات إلى أصحابها، منها كلام أنس بن مالك قال: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، يبقى كان على سبيل العراية، فكان على سبيل العرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، يبقى زوج زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأم أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنق وتقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها، يبقى هي متمسكة بهذه النخلات ورفضت أن ترد ذلك، وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ذلك على سبيل العطية، يبقى على سبيل الهدية ظنت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا، يعني عوضا عن هذه النخلات التي ستؤخذ منها وترد على أهل أنس بن مالك رضي الله عنه. وهي تقول: كلا والله، حتى أعطاها 10 أمثال. ظل يزيد لأم أيمن، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زوج زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وأم أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يعطيها ويعطيها حتى وصل 10 أمثال، أو كما قال أن حتى طردة. ثم ذكر قلنا الشاهد من كده ما فتحت قريظة، يبقى فتحت قريظة وآل ذلك المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أنفقه في مصالح المسلمين. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال الأنصار: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم. فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ضراريهم؟ قال: قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. أيضا رواية تانية أيضا بتكلم على سعد بن معاذ رضي الله عنه، تقول عائشة رضي الله عنها: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش وقال له حبان ابن العارقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا رضي الله عنه قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وطعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبتي. فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه. بيذكر هنا أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول في ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، رضوا بحكمه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأتى على حمار وكان قد أصيب في يوم الخندق. فلما دنا المسجد قال الأنصار قوموا إلى سيدكم أو قوموا إلى خيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك. فحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ضراريهم. قال قضيت بحكم الله، وربما قال بحكم الملك. هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى، يبقى حكمه موافق أيضا لحكم الرب سبحانه وتعالى. يبقى حيقتل المقاتلة، يبقى كل من بلغ من الرجال، وحتسبى الذرية أو الذراري، يبقى الصبيان والنساء. يبقى لا يقتل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان وقتل النساء، ولكن حيقتل كل من نبت له شعرا، يبقى وصل إلى سن التكليف. لذلك كان يكشفون عن عور ذلك الصبي إن وجدوا فيه شعرا، فده دلالة على أنه وصل إلى سن البلوغ. دي علامات، يبقى علامات البلوغ لها علامات، منها إنبات ذلك الشعر حول العانة، يبقى منها ذلك الأمر، وبالتالي كشف حتى إذا وصل إلى هذه الحالة يبقى على ذلك يقتل، أنه وصل سن الرجال وبلغ مبلغ الرجال. فلذلك قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، ويبقى النساء والصبيان يبقى سبي، يقعون في السبي بدون المال، لأن الصبي لا يقتل ولا النساء حتى في الحروب، كما ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الجهاد. قال قضيت بحكم الماء بحكم الله، ربما قال بحكم الملك من فوق سبع سماوات، يبقى هذا حكم الرب سبحانه وتعالى. يبقى لم يحد سعد بن معاذ رضي الله عنه، ولده دلالة على فقه وعلى معرفة بالأحكام، والصحابة رضي الله عنهم تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية الثانية كما تقول عائشة رضي الله عنها أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش في الخندق غزو الأحزاب، ما كانش فيه قتال، يبقى لما حفروا ذلك الخندق حال هذا الأمر بينهم وبين كفار قريش، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى المسلمين، لكن رماه رجل بسهم، فيقال له حبان ابن العرقة، رماه في الأكحل، يبقى ده عرق كده في الذراع، فأصيب سعد رضي الله عنه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، صنع له خيمة في المسجد حتى يتمكن من عيادته، حتى يتمكن من زيارته، فحتى يعوده من قريب. فضربت له هذه الخيمة، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وينفض رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، يبقى رد الحكم إلى سعد، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. يبقى ده كان حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقبل ذلك الحكم، فكان حكمه يبقى موافق لحكم ربي سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها أن سعدا رضي الله عنه قال اللهم أنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، أي بينهم كمسلمين وبين قريش، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وأمر بالسير إليهم، وأنه كان بعد كده فتح مكة، يبقى دي كانت آخر محاولة لقريش في الوصول إلى المسلمين في ديارهم، وأن ظنا أنهم سيقضون عليهم، لأن لذلك كانت غزوة الأحزاب يبقى اجتماع كبير جدا لكل القبائل المعادية للإسلام والمسلمين، وظنوا بهذه الجموع الكثيرة أنهم يستطيعون القضاء على الإسلام والمسلمين. وأن لما ما تم بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا وجنودا لم يروها، هذه جند من جند الله سبحانه وتعالى، فهذه الريح كانت السبب في هذا التفرق للأحزاب. ده بالإضافة أيضا إلى قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه أنه استطاع أن يحدث وقيعة بين قريش وبين بني قريظة. بني يبقى هنا فتت هذا الأمر وهذا الجمع، ده بالإضافة إلى هذه الريح، وبالتالي مضت قريش فعادوا بعد ذلك إلى بني قريظة ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، وكان حكمه كما بينا. سعد رضي الله عنه قال لهم: إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن يجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. خلاص كده الحرب بين المسلمين وبين قريش، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فاجرها واجعل موتتي فيها. يبقى طلب كده ان هو تسيل الدماء من هذا الجرح ويكون موته من خلال هذا الامر. فانفجرت من لبته، يبقى انفجرت قلنا حدث سرايا لغايه لما انفجرت من لبته. فلم يرعوهم وهو في المسجد خيمه من بني غفار الا الدم يسيل اليه. يبقى الله تعالى استجاب لدعائه، استجاب لدعائه، يبقى ده مات في سبيل الله، لان ده من اثر الجراحه التي اصيب بها. يقول يعني هو بيدعو على نفسه بالموت ولم يتحمل ذلك؟ لا، ما هو نقول على ذلك يعني هو لا يعني لم يتحمل هذه الجراحات، هو متحمل الجراحات، لكن هو اراد ان ينال الشهاده في سبيل الله، فهو مات متاثرا بجراحه. عشان كده حتى يعني لما نيجي ان شاء الله تعالى لمساله الجراحات وكيف يكون القضاء فيها، يبقى الجراحات ما يتمش القضاء فيها الا بعد اندمال الجرح، بعد اندمال الجرح يصل الى درجه الشفاء، عشان نعرف، لان ممكن الجراحه يكون لها سرايا. يبقى انسان كده جرح انسان، هل يتم الحكم مباشره؟ لا، لغايه لما نشوف يبرا من هذه الجراحات، لان قد يحدث لها سرايا، يبقى نقول تنتقل، ويكون ممكن يكون الجراحه دي سبب لموت هذا الانسان. يبقى مات بسبب الجراح، مات بسبب الجراح. الجرح في الاول لم يقتل به، ولكن يعني بعد ذلك حدث سرايا حتى انفجر وسالت منه الدماء، فمات متاثرا بالجراح. يبقى دي شهاده، يبقى هو طلب الشهاده. يبقى لو الحرب وضعت بين المسلمين وبين قريش، فعلى ذلك الصحابه رضي الله عنهم يسعون للجهاد في سبيل الله والذب عن دين ربهم بكل ما يملكون من مال وانفس. ولذلك معلوم ان الانصار والذين اوى ونصروا، يبقى والذين اوى ونصروا، يبقى آوى كلهم من المهاجرين والنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى لما طلب كده مش ده بيتعجل الموت، يعني ده مش تعجل الموت، غير في قصة لرجل لما جرح، لما تحمل الجرح وبالتالي على ذلك قطع البراجم حتى مات. يبقى ده زي المنتحر، يبقى ده منتحر كده لأنه هو لم يتحمل الألم. لكن ده سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه يعني اراد ان يكون موتته، ان تكون موتته في سبيل الله سبحانه وتعالى، فطلب ذلك المطلب والله تعالى استجاب له. دايما كده ننتبه، احنا يعني ذكرنا قبل ذلك يعني اللي في بئر معونه وفي غزوه الرجيع ودعاء الصحابه رضي الله عنهم واستجابه رب سبحانه وتعالى والدعاء، يعني الصحابه تربت على هذه العبادة، الدعاء والعبادة. فإحنا بنرى في هذا موقفه، موقف ماذا صنع سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ دعا ربه سبحانه، والله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه. فكانت موت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه خلال هذه الجراحات، فلم يرعهم إلا الدم يسير إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ماذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن براء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان وجههم: أواجيم وجبريل معك؟ قال: يوم قريظة لحسان بن ثابت: أهدي المشركين فإن جبريل معك. يؤيده، فجبريل يؤيد حسان بن ثابت رضي الله عنه. وقع هذا الكلام أشد من وقع السيف، وقع هذا الكلام أشد من وقع السيف. فالشاهد من كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا من قريظة حسان بن ثابت: اهجوا المشركين فإن جبريل معك. ثم ينتقل إلى باب آخر، وباب غزوة ذات الرقاع، غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. غزوة ذات الرقاع متى كانت هذه الغزوة؟ متى كانت هذه الغزوة؟ فالإمام البخاري رحمه الله يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر ولم تكن قبل خيبر، ولكن ذكرها في الترجمة أنها قبل الكلام عن خيبر. فلذلك قال يا غزوة محارب خصبة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا، ده مكان على بعد يوم من المدينة، وهي بعد خيبر. ليه بيستند إلى إيه؟ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. يتكلم هنا يذكر في روايات أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حضر غزوة ذات الرقاع، وبالتالي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما قدم إلا بعد خيبر، ما قدم إلا بعد خيبر مع من هاجر إلى الحبشة. ومعلوم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم أراد يبقى اجتمع مع الأشعريين حتى يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك قعد مع جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له يمكث معه في الحبشة. قلنا لأن هذه السفينة مالت إلى هذا المكان فمكث، وما عادوا إلا بعد خيبر، ما عادوا إلا بعد خيبر. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتكلم عن غزوة ذات الرقاع، يبقى معنى كده بيستدل أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر ولم تكن قبل خيبر. لذلك قال وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، يبقى ده الدليل. متى قدم أبو موسى الأشعري من الحبشة؟ يبقى جاء بعد خيبر، وهو اللي بيحكي الكلام ده وكان معاصر لهذه الغزوة، وبالتالي يبقى عدها أنها بعد خيبر. وده من التوقيتات التي اختلف فيها العلماء، هل هي قبل خيبر هل بعد خيبر. فالإمام البخاري رحمه الله بيرى أنها بعد خيبر. قال عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عمران عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. يبقى قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. وبينا أن صلاة الخوف شرعت بعد الخندق، شرعت بعد الخندق، وبالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. يبقى ده قبل تشريع صلاة الخوف، في صلاة الخوف يصلي كل صلاة في وقتها بهذه الصفة. قلنا لأن ما كانش نزل حكم صلاة الخوف، قلنا لأن بتختلف صفة الأداء، صفة أداء الصلاة، يبقى بيصلي إماء لما حتى لا يتمكن عدو من رقابهم، وكذلك يصلون بيقسم الجيش إلى صفين، يبقى صف بيصلي معاه الركعة الأولى يعني كما بينا قبل ذلك. وحياة الكلام مرة ثانية عن صلاة الخوف في كلام عن هذه الغزوة. قلنا إشهاد من كده أن صلاة الخوف صلاها في غزوة ذات الرقاع، يبقى غزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق، كانت بعد الخندق، وبعد الخندق يبقى كانت قريظة مباشرة عليها الحديبية وخيبر، ثم غزوة ذات الرقاع كما قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الرواية. أولا استدل بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه حضر الغزوة وجاء بعد خيبر. الأمر الثاني أيضا كما افتتح الكلام برواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، سبع غزوة، سبع غزوة كان فيها قتال. يبقى غزوة كانت بدر أولا، وبعدين أحد، وبعدين الخندق، وبعدين قريظة، وبعدين الحديبية، وبعدين خيبر، وبعدين غزوة ذات الرقاع، هذه الغزوة السابعة. لذلك قال في غزوة السابعة، يبقى غزوة ذات الرقاع سماها أيضا غزوة ذات الرقاع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بذي قرد، ده موضع أيضا على نحو يوم كده من المدينة، غزوة ذي قرد وكان أيضا سبب الغزوة أن عبد الرحمن بن عيينة أغار على لقاح المدينة فخرجوا في آثره. يبقى الغزوة دي بعد خيبر أو بعد الحديبية. قال أيضا في رواية أن جابر رضي الله عنهما حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة اللي هو غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع لذلك قال وهي غزوة محارب خصفة. محارب ده اسم يبقى محارب ابن كذا محارب ابن كذا. محارب خصفة اللي هي محارب وثعلبة هي غزوة ذات الرقاع كانت مع هؤلاء القوم. قال أيضا في رواية عن جابر رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل ده هذا المكان فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد وأنه صلى صلاة الخوف وكان ذلك بعد الحديبية وخيبر. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نتعقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقط أصفاري وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لأن سبب الغزوة لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى رضي الله عنه بهذا ثم كره ذلك قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشى. فبيكلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الشاهد منها أنه حضر غزو ذات الرقاع وبينا أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ما قدم إلا بعد خيبر. غزو ذات الرقاع وقعت بعد خيبر كما قال وبين الإمام البخاري رحمه الله. يقول أبو موسى رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بنا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقط أصفاري. يقول هي ليه بتسمى بغزوة ذات الرقاع؟ إيه السبب؟ هم خرجوا وكان حر شديد ولم ينتعلوا يعني نعالا في أرجلهم فقال بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أصفاري. يبقى من كتر طبعا حرارة الأرض يعني حرارة الأرض فقالوا إنهم ما كان يعني البعير قليل يعني كنا بيننا بعير يعني ستة بينهم بعير نعتقبه. يبقى ده عقب فلان يعني كل واحد بيركب يعني شيئا ما فنقبت أقدامنا قلنا من لأنهم كانوا يلمسون الأرض بلا نعال فمن شدة حرارة الشمس على ذلك كانت تتساقط جلود هؤلاء ونقبت قدماي وسقطت أصفاري. يعني يرينا الموقف ونتصور ذلك الموقف وكنا نلف على أرجلنا الخرق. يبقى كانوا يلفون على أرجلهم الخرق قلنا حتى يعني يحمي الرجل من حرارة الشمس فسميت غزوة ذات الرقاع. يبقى دي ذات الرقاع خرق كان يكون بلفها على أرجلهم لما كنا نعصي من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك كره الحديث عن هذه المسألة قال ما كنت أصنع بأن أذكره ما كانش مقصده أن يذكر ذلك الأمر يعني كان يعني خوف من كأنها تزكية للنفس يعني من التحمل والصبر والثبات فخشى على نفسي من ذلك لذلك ما كنت أصنع بأن أذكره. يبقى ما كانش مقصد أن يذكر ذلك الأمر يبقى ليس من باب المباهاة ولا المفاخرة ولكن ده بيبين ذلك الموقف وهذا الوضع كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشى. يبقى يخاف كده أن يدخل إلى نفسه العجب والزهو فلم يذكر ذلك مباهاة ولا رياء ولا سمعة ولكن هو بيحكي موقفهم لم يشاهدوه. يبقى هذه الغزوة ومدى هذا التحمل ومدى الصبر على هذا الأمر وطبعا ثبات والصحابة رضي الله عنهم على الرغم من هذا الإذاء الشديد الذي ألم بالصحابة كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ونقبت قدمي وسقطت أصفاري. يعني نقول حرارة شديدة جدا وألم شديد وإذاء شديد جدا لكن مع ذلك يعني ما اشتكوا وهذا كان تحمل الصحابة رضي الله عنهم وثبات الصحابة رضي الله عنهم. ومر علينا كلام قلة الطعام وقلة الظهر، ومع ذلك كان التحمل والثبات على أمر الله سبحانه وتعالى، يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر رواية عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما تموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وذكر أيضا رواية تالية عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل، وده موقع اللي هو لما نزل نخل اللي هي مكان على بعد يومين من المدينة. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. احنا في صلاة الخوف قلنا لها صور متعددة، يعني لها أكثر من صورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من مرة، وصلاة الخوف يعني كصفة أداء الصلاة بتختلف إذا كان بقى العدو يعني في القبلة أو كان في عكس القبلة، وبالتالي كيف بيقسم الصلاة. ممكن يكون فيها جزء هيبقى فيه صلاة المعنينة مثلا، وفي جزء هيبقى فيه إيماء، قلنا حسب الوضع كما بينا في مسألة صلاة الخوف. وممكن الجيش كله بيصلي مع الإمام، لكن عند الركوع عند السجود يبقى هنا طائفة تسجد وطائفة بعد ذلك تسجد بعد السجود، هذه الطائفة بعد قيامها من السجود واتمامها للسجود، أو أن هو يصلي يقسم إلى صفين، صف بيصلي معاه وصف يكون في وجاه العدو، يبقى في مقابل العدو. قلنا كل ده على حسب يعني مكان العدو، هل هو في اتجاه القبلة ولا في عكس اتجاه القبلة، ويبقى على ذلك بتختلف صفة الأداء. ولكن في الغالب كده أنها بتؤدى إيماءً، بتؤدى إيماءً، قلنا حتى لا يتمكن العدو من رقابهم. وكان سبب تشريع صلاة الخوف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بهذه الصلاة صلاة الطمأنينة، وبالتالي على ذلك العدو انتبهوا وقالوا على ذلك ستأتي صلاة أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، وبالتالي على ذلك العدو تهيأ لما يأتي صلاة العصر ويصلون بهذه الصورة يتمكنون من قضاء عليه، فنزل تشريع صلاة الخوف. وكان أول صلاة صلاها كان صلاة العصر، صلاها هي صلاة الخوف. فيقول في ذلك صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، هي صلاها إزاي؟ قال أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يبقى قسم الجيش إلى قسمين نصفين، يبقى نصف كده يقابل العدو ونصف يصلي مع الإمام، نصف يصلي مع الإمام، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا جاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتي ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يبقى دي صورة من الصور، يعني حكينا هذه الصور لما تكلمنا عن صلاة الخوف، لكن هو بيحكي هنا صورة من الصور، طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو، يبقى انقسم إلى قسمين، قسم الجيش إلى قسمين، قسم يقف كده مترصدا ومتربصا للعدو، وقسم الأول بيصلي مع الإمام، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، صلى ركعة كاملة وقام إلى الثانية، أما قام للثانية أطال القيام حتى يتمكنون من أداء الركعة الباقية، يبقى أطال القيام، وطبعا لا يسكت الإمام ولكن بيقرأ في سره. وعلى ذلك أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، يبقى سلموا بعد ركعة الثانية والإمام قائم. أتت الطائفة فصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتي، وظل قائما لغاية لما هذه الطائفة التي صلت معها الركعة أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وأخذوا أماكنهم في اتجاه العدو وجاءت هذه الطائفة التي لم تصلي تصلي معه الركعة الباقية بالنسبة له والركعة الأولى بالنسبة لهم، وقلنا ما زال قائما لغاية لما تصطف هذه الصفوف خلفه فصلى بهم ركعة ثم ظل جالسا قاعدا، الركعة الثانية يكون بعدها التسليم، ظل قاعدا وأطال القعود وهم جاءوا بالركعة الثانية حتى وصلوا إلى التشهد الركعة الثانية وقالوا التشهد ثم سلم وسلموا معه، وقلنا دي صورة من الصور. وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف كما قال مالك رحمه الله، لكن هي صور متعددة قلنا بتختلف على حسب الأحوال وعلى حسب اتجاه العدو. قال أيضا في رواية عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال صلى النبي أي صلى صلاة الخوف في غزوة بني أنمار، وديار بني أنمار هي قريبة من ديار بني ثعلبة أيضا يعني في غزوة ذات الرقاع. أيضا في رواية عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فلو ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. بيذكر هنا أيضا هذا الأمر، قال يقوم الإمام مستقبل القبلة بيصلوا مستقبل القبلة وطائفة منهم معه، جيش قلنا بيقسم إلى طائفتين أو إلى قسمين، وطائفة من قبل العدو يبقى طائفة في وجاه العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين ثم يركعون ويسجدون سجدتين. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يبقى دي اللي هي بذات الرقاع، يبقى غزوة ذات الرقاع، فوازينا العدو فصففنا لهم، يعني هو بيتكلم أيضا فوازينا العدو فصففنا لهم، يبقى لما بيكون العدو في اتجاه القبلة كل الجيش بيصلي خلف هذا الإمام، لكن هيبقى الفرق في مسألة السجود، في مسألة السجود يبقى القيام هم كلهم في اتجاه العدو، أيضا عند الركوع بيبقى الوجوه اتجاه العدو، عند السجود يبقى طائفة تسجد والطائفة الثانية قائمة، حتى إذا تم الطائفة الأولى السجود وقامت سجدت الطائفة الثانية، سجدت الطائفة الثانية، يبقى الجميع كده بيسلم مع الإمام والجميع بيصلي مع الإمام ويسلم بتسليم الإمام، يبقى الجيش بأكمله يصلي الصلاة بأكملها مع الإمام، لكن هيبقى الفرق فقط في عند السجود، عند السجود مش كلهم يسجدون مرة واحدة، ولكن يبقى طائفة هتسجد والطائفة الثانية قائمة في اتجاه العدو، يعني الكلام ده لما يكون العدو في اتجاه القبلة يبقى كله بيتجه إلى متجه إلى القبلة الإمام وجميع الجيش، لكن هيبقى الاختلاف كله عند السجود، يبقى طائفة تسجد مع الإمام والطائفة الأخرى قائمة، فإذا سجدوا وقاموا سجد الطائفة الثانية، وقلنا في الركعة الثانية يبقى الطائفة التي سجدت ثانيا هي التي تسجد أولا والطائفة التي سجدت أولا تسجد ثانية، قلنا حتى عدل في ذلك الأمر ويسلمون جميعا مع الإمام. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوزينا العدو فصففنا لهم. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا، فقاموا في مقام أصحابهم أولئك فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، يبقى دي سورة أخرى من صور أيضا صلاة الخوف. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى في وجاه العدو ثم انصرفوا، فقاموا في مقام أصحابهم أولئك، يعني ما جابوش بقى الركعة الثانية كده والإمام قائم وبالتالي بينتظر الطائفة الثانية، لكن دول صلوا ركعة وانصرفوا، ما زالوا في صلاة، يعني دول ما زالوا كده في صلاة، يبقى انصرفوا بعد ركعة. يبقى في الصورة الأولى أنهم قاموا يأتون الركعة الثانية والإمام قائم، وبالتالي بعد يسلمون بعد أو ينصرفون من الصلاة بعد تمامها، وينصرفون في أماكن إخوانهم الذين ما لم يصلوا، ويأتون يصلون مع الإمام ركعة الثانية له وركعة الأولى له، وينتظر هؤلاء في القعود حتى يأتون بركعة الثانية ويسلمون مع الإمام. دي صورة أخرى أنه صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى كانت في وجاه العدو، ثم انصرف الطائفة التي صلت الركعة، وبالتالي على ذلك هم ما زالوا في صلاة، يبقى ما زالوا في صلاة، فقاموا في مقام أصحابهم أولئك، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ما انتظرهمش بقى، سلم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، الركعة الثانية، يبقى بعد الركعة الثانية يسلم. الطائفة اللي هي الثانية دي جات وصلت مع ركعة واحدة، فهو يسلم ما انتظرهمش، هم يأتون بالركعة الفائتة، فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، يبقى يحتلوا مكان، يبقى الطائفة الثانية يصلوا الركعة اللي هي الثانية، ولكن حاله كحال المسبوق، حاله كحال المسبوق، ينصرف الإمام وبالتالي على ذلك هو يأتي بالركعة الثانية، وبعد كده ينصرف يحتل مكان الطائفة الأولى صلت الركعة الأولى مع الإمام، هم يأتون بعد ذلك يتمون الركعة الثانية ثم يسلمون وينصرفون. يبقى دي صورة من الصور أن الإمام لا ينتظر، الإمام لا ينتظر يعني حتى يسلم مع الطائفة الثانية، ولكن هو ينصرف بعد أداء الصلاة. فهذه صورة من الصور كما أخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركته القائلة في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفا، قال جابر فنمنا نوما، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترت سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وفي يدي صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الرواية الثانية تحكي هذه القصة عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرواية الأولى قال أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، إيه الغزوة دهيت بيسميها في الرواية الثانية، بيسميها في الرواية الثانية. الرواية الأولى قال أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه كده، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، شجر كثير بس شجر به شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاء يستظلون بالشجر، كل واحد بيختار شجرة كده حتى يستظل في ظلها ويقيل تحت هذه الشجرة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة شجرة كثيرة كثيرة الورق، فعلق بها سيفا، قال جابر فنمنا نوما قيلولة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عند عربي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترت سيف وأنا نائم، يبقى أخذ السيف، فاستيقظت وفي يده صلتا، يبقى جرده من الغمات كده، ويعني حاله حال الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فسقط منه السيف، فهو ذا جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية عن جابر رضي الله عنه تحكي لنا يعني لما توجه قبل نجد ما هذه الغزوة، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترته أخذ السيف، فقال تخافني؟ قال لا. قال فما منعك مني؟ قال الله. فتهدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، وللقوم ركعتان. كلم هنا أيضا بيذكر فيها هذا الموقف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، ولكن في هذه الصورة صورة أخرى أيضا، صورة ثالثة خلال هذه الحكايات في هذه الترجمة. يقول جابر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فاخترته، فقال تخافني؟ قال لا. قال من يمنعك مني؟ قال الله. وبالتالي وقع ذلك السيف من يد ذلك الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نادى على القوم، فإذا جالس من ذلك الرجل ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهددوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الصلاة، ويبقى هنا صلوا صلاة الخوف، وإنما خافت أن يكون هجوم العدو عليهم. قال فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. يبقى طبعا هنا صلاة الخوف لما بتكون في السفر بتبقى على القصر أيضا، لأن صلاة السفر قصر، صلاة السفر قصر، وبالتالي مش هي هتبقى تصلى بركعتين، لا ده هي كقصر. يبقى صلاة الخوف حسب الحال، لو كان في الحضر تصلى تمام، طب لو كان في السفر يبقى على ذلك تصلى قصر، مرتبطة القصر والإتمام مرتبط بالسفر والحضر، يعني مش صلاة الخوف كده شرعة ركعتين فقط، لا ده على حسب يعني الحال، هو في سفر ولا في حضر. يبقى لو كان هيصلي صلاة الخوف في حضر يبقى على الإتمام، لو كان صلاة الخوف ده صلاة في سفر يبقى دي مرتبطة بالقصر، القصر ده مرتبط بالسفر والإتمام مرتبط بالحضر. وصلاة الخوف هي صلاة لكن بتختلف عن الصفة، صفة الصلاة التي نؤديها الآن، فبتختلف على حسب قلنا الحال. وبالتالي لما صلى ركعة وأتم الركعة الثانية يبقى دي قصر، يبقى يفهم مننا قصر، أو كان صلاة الصبح مثلا. في هذه القصة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بطائفة أخرى ركعتين، يعني كأنه صلى صلاة تامة مع كل طائفة من الطائفتين. لذلك قال وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، يبقى الإمام يبقى صلى بالطائفة صلاة تامة وصلى بالطائفة الثانية أيضا صلاة تامة، يبقى كان له أربع وكان للقوم ركعتان، يبقى صلاة تامة. يبقى ده في القصر مثلا آدي الظهر أو العصر أو العشاء، يبقى في القصر بتصلى على الشطر، يبقى صلاة الظهر ركعتان، صلاة العصر ركعتان، صلاة العشاء ركعتان، ده في السفر، يبقى ده في السفر، فعلى ذلك بيصلي ركعة والطائفة يتم لأنفسهم ركعة وهو جالس أو قائم، والطائفة الثانية بتأتي لكي تصلي معه ركعة الثانية، يبقى على ذلك هو صلاته تامة كده، ثم يأتون بركعة الثانية التي فاتتهم والإمام جالس ثم يسلم بهذه الطائفة. دي مسألة. الأمر الآخر هو ممكن يصلي صلاة بكل طائفة، يبقى صلى يبقى الصلاة قصره لكن هو صلى بكل طائفة على حدة، صلاة تامة صلاة كاملة، يبقى ولذلك كانت للنبي أربع، يبقى كرر الصلاة مع كل طائفة من الطائفتين، يبقى ده المقصد. قال وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان أيضا. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف، وقال أبو هريرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، إنما جاء أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. معلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم في بعد خيبر، يبقى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، ويبقى لذلك صلى صلاة الخوف، ويبقى دي شرعة بعد الحديبية. يعني معنى الكلام هو صلى هذه الصلاة، يبقى كانت في غزوة ذات الرقاع. كل ده بيتكلم الإمام البخاري رحمه الله أن غزوة ذات الرقاع يبقى كانت بعد خيبر، لم تكن قبل خيبر ولكن كانت بعد خيبر. هذه رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، يبقى غزوة نجد اللي هي في ذات الرقاع، يبقى ده قال غزوة ذات الرقاع، ويبقى مقصد الإمام البخاري رحمه الله أنها وقعت. قلنا أهل المغازي بيقولوا أن هي قبل خيبر، ولكن الإمام البخاري رحمه الله ذكر أنها بعد خيبر، واستند إلى ذلك الكلام قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم يذكر باب التالي باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المراشيع. قال ابن اسحاق وذلك سنة 6، وقال موسى بن عقبة سنة 4، وقال النعمان الراشع الزهري كان حديث الإفك في غزوة المراشيع، كان حديث الإفك في غزوة المراشيع. لذلك بعد هذه الغزوة هيكلم عن غزوة أمار، وبعد ذلك هيكلم عن حادثة الإفك لأنها وقعت في غزوة بني المصطلق أو غزوة المراشيع. ونرجع على كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتاب ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.